كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو أحد مكثرين السبعة روى 1286 حديثا، وهو أيضا آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة، هذه أيضا من اللطائف. وهو من المعمرين، عمره جاوز 100 ومات 92 من الهجرة، وقد جاوز 100 وقد نال بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجيبك أنس تدعو الله له، فدعا الله له بطول العمر وكثرة المال والأولاد، فنال كلها. ويقال إنهم من صلبه 120 أولاد، مهم 120 من صلبه. أما أولادي ما شاء الله، هذا جيش، هذا يعني مدينة، فلذلك دعوت النبي صلى الله عليه وسلم. وماله ما شاء الله نخله كانت تثمر 2 خلاف نخل الناس الآخرين، حملين تشهر ما شاء الله عن بركة. وكذلك طال عمره، قلنا جواز يعني 100. أن رسول الله صلى الله عليه